إن أجل ولا أقول

الْمُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Oh, my God. وقبل ما توكل الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Thank you.